العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. باب الحيض، الحيض بمعنى السيلان لغة، يقال حاض الوادي بمعنى سال وجرى الماء فيه، هذا تعريفه لغة. وشرعا هو دم طبيعية وجبلية، دم طبيعي وجبلة يخرج من المرأة عند بلوغها، والله جل وعلا حكيم عليم، جعل هذا الدم يخرج من المرأة باستمرار إلا مع الحيض، مع الحمل فإنه يتحول بإذن الله غذاء للجنين، وبعد الوضع يتحول بإذن الله غذاء للرضيع، وهو دم طبيعة وجبلة، يعني أنه ليس بمرض ولا يكره، وإنما هو دم يخرج من المرأة جعله الله جل وعلا يسيل منها عند عدم الحاجة إليه داخل جسمها، فإذا أراده الله جل وعلا غذاء للجنين تحول، وقل ما تحيض الحامل، ثم بعد الوضع يتحول بإذن الله إلى لبن للرضيع، وقد تحيض المرضع وقد لا تحيض، وغالبا ما يتوقف الحيض مع الرضاعة، كما هو معلوم أن المرضع قد تطول عدتها عند الطلاق، لأنه لا ينتظم حيضها انتظاما مثل ما إذا لم تكن مرضع، وهو يخرج في أوقات معتادة، يعني ليس مضطرب، وإنما هو في الشهر غالبا 6 أيام 7 أيام، وأقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أيام 7 أيام، يتراوح بينها، وهو علامة من علامة بلوغ المرأة، إذا حاضت فقد أصبحت امرأة مكلفة، تجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام، وتعتبر مكلفة، قد بلغت سن الرشد، وقبل هذا لا يجب عليها، وإنما يحسن أن تؤمر بالصلاة وتؤمر بالصيام لتتعود الأفعال الحسنة. والأصل فيه في أحكامه الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع، وهذا دليل على شمول الشريعة الإسلامية، وأنها لم تترك شيئا يحتاجه الناس في أمور دينهم أو أمور دنياهم إلا بحثته وبينت أحكامه. ما يقال هذا ما يحتاج يدرسه الرجال، هذا الحيض يختص بالنساء، لا، الشريعة الإسلامية يدرس فيها كل ما يحتاجه الناس من أمور دينهم وعبادتهم وعلاقتهم بربهم، وما يحتاجونه في أمور دنياهم من بيع وشراء ودين وإجارة ونحو ذلك من المعاملات. والأصل فيه في الكتاب العزيز قوله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، الآية. والأحاديث كثيرة ومستفيضة في أمور الحيض، النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهن بما يجب عليهن. والإجماع ما اتفق عليه المسلمون في الجملة من أحكام الحيض والنفاس، والفرق بين الحيض والاستحاضة، والفرق بينه وبين أنواع الدماء الأخرى، لأن المرأة كما ذكر العلماء رحمهم الله قد ينتابها كثير من الدماء، 5 أو أكثر أنواع، لا تترك الصلاة والصيام إلا لدمين فقط، دم الحيض ودم النفاس، وأما ما عدا هذا من الدماء فإنها لا تترك له الصلاة ولا الصيام. والصلاة تصلي على حسب حالها، والصيام يجب عليها، لكن إذا شق عليها لما يخرج منها من النزيف فإنها تفطر، لا لأجل الدم، وإنما تفطر من أجل مرضها أنها مريضة. ويشق عليها الصيام مثلا لأنه يخرج منها دم، فهي تحتاج إلى غذاء تتقوى به ويرد عليها شيء من قوتها، فتفطر للمرض لا لأجل وجود هذا الدم. وإنما الذي لا تصح معه صلاة ولا صيام هو دم الحيض ودم النفاس. ودم الحيض واضح، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، دم أسود ثخين منتن. ودم الاستحاضة ودم الفساد ودم العوار ودم الإسقاط ونحو ذلك، هذه كلها تختلف عن دم الحيض. وقد يمتزج معها دمان فأكثر، دم حيض ودم استحاضة، يكون عندها النوعان، فدم الحيض بين ودم الاستحاضة يختلف عنه في الشكل واللون والرائحة والأحكام الشرعية. إن دم الاستحاضة ما يمنع من صلاة ولا من صيام، بخلاف دم الحيض فلا تصلي معه ولا تصوم، ولو صامت ما صح صيامها، ولو صلت ما صحت صلاتها، ويعتبر عبث وتلاعب، فلا تصلي وهي حائض، كذلك لا تصوم وهي حائض. وأما دم النفاس فهو لا تصح معه صلاة ولا صيام، وهو بين، يكون قبل الولادة بيوم أو يومين، وبعد الولادة لا حد لأقله، وغالبه في حدود 40 يوما، وما زاد عن 40 محل خلاف بين العلماء، هل تغتسل وتصلي فيه أم تنتظر حتى ينقطع انقطاعا كليا؟ لأن بعض العلماء يرى أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، وبعضهم يقول قد يزيد عن 40 ويصل إلى 50 أو يصل إلى 60. وإذا أسقطت المرأة قبل وقت الولادة فلا يخلو، إن كان قد مضى على حملها أكثر من 80 يوما فالغالب أنه يتبين في الساقط منها شيء من خلق الإنسان، تقاطيع الجسم، وحينئذ يكون لها أحكام النفاس. وإذا لم يتبين في الساقط منها خلق إنسان، أو ما تبين الساقط مثلا وإنما هو دم، فهذا لا تترك المرأة له الصلاة ولا الصيام. وتجهل بعض النساء إذا أحست بالحمل في الشهر الأول مثلا أو الشهر الثاني وأسقطت، تركت الصلاة والصيام، تظن أنها في حكم النفساء، وليس كذلك، بل إذا تبين فيها تبين في الساقط خلق إنسان فنعم لها أحكام النفاس. وأما إذا لم يتبين فإنها تعتبر طاهر، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا الصيام، وإن كانت تركت الصلاة جهلا فعليها قضاؤها. وأحكام الحمل وسقوطه مثلا، إذا سقط قبل 80 يوما فليس له أحكام أن الوفيات ولا لأمه أحكام النفساء. وإذا سقط بعد 80 يوما غالبا يتبين في خلق إنسان، فيكون لأمه أحكام النفاس وليس له أحكام الوفيات، لأنه ما نفخ فيه الروح، من 80 يوما إلى 120 يوما. وبعد 120 يوما يعني 4 أشهر غالبا يكون قد نفخ فيه الروح، فيكون لأمه أحكام النفاس وللساقط منها أحكام الوفيات، يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن كان بقدر الكف أو دون ذلك، لأنه يعتبر نفخ فيه الروح فيعتبر نفس ويبعث يوم القيامة. أقرأ. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود رحمه الله: ولتجلس في مركن، فإذا رأت سفرا فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتوضأ فيما بين ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما تخبر أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، يعني يأتيها الاستحاضة وليس الحيض، فالحيض دم طبيعة وجبلة، والاستحاضة مرض، فرق بين الاثنين. دم الحيض خروجه صحة للمرأة وعافية، ودم الاستحاضة خروجه مرض للمرأة، ما يأتيها إلا بسبب أمر من الأمور فهو مرض. فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، يعني تأتيها الاستحاضة وليست الحيضة، وكانت في أول الأمر تظن أنها إذا رأت الدم تركت الصلاة، وكانت تترك الصلاة في حال استحاضتها، ثم إنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنها تحيض حيضة منكرة، يعني تستكثرها وتطول معها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المرشد للأمة في جميع شؤونهم: إن دم الحيض دم أسود وغيره أحمر، يعرف أو يعرف يعني له رائحة، له رائحة كريهة، فإذا كان ذلك يعني إذا أتاك هذا الدم الذي هو الأسود، وجاء وصفه في رواية أخرى ثخين، له رائحة منكرة، فأمسكي عن الصلاة لا تصلي، لأن هذا حيض. فإذا كان الآخر يعني الدم الآخر فتوضئي وصلي، يعني الدم الآخر ناقض للوضوء ولا يوجب اغتسال إلا الاغتسال من الحيض كما هو معروف، وإنما هذا يجب له الوضوء. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. يقول رحمه الله: واستنكره أبو حاتم. استنكره لما يرحمك الله؟ يقول: لأنه من رواية عدي ابن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف، فهم لا يثبتون الحديث إلا إذا عرف راويه بالعدالة والثقة، وإلا جرحوا الحديث واستغنوا عنه بأحاديث أخرى. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، هذه الصحابية كانت تحت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، هاجرت معه إلى الحبشة وعادت معه إلى المدينة في وقت فتح خيبر بعد صلح الحديبية، واستشهد جعفر رضي الله عنه وقد ولدت له أولادا، استشهد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، لأنه كان أحد القادة الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما اعتدت منه تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأنجبت له محمد ابن أبي بكر، ولد ليلة الإحرام في ذي الحليفة، خرجت مع أبي بكر حاجة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت في الميقات رضي الله عنها لحكمة يريدها الله جل وعلا ليظهر التشريع، ولدت في الميقات، وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل لها وللأمة إلى آخر الزمان، فولادتها في الميقات نعمة عظيمة على الأمة، بينت حكم الولادة في من توجهت للحج. يقول العلماء رحمهم الله: أسماء بنت عميس عرفنا ولادتها في الميقات وظهر فيه أحكام عظيمة، ثم بعد ذلك لا ندري عنها بشيء، يعني ماذا فعلت، في متى طهرت، متى طافت طواف الإفاضة، متى اعتمرت، متى أدت ما عليها، ما ندري. إن عرفنا أنها ولدت في الميقات، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستنجي وتستثفر وتغتسل، وإن كان لا تطهر بهذا الاغتسال لأنها نفساء، لكن تقليل للنجاسة وتخفيف للحدث، وأحرمت كما يحرم النساء الطاهرات. ثم لما توفي عنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي كانت من المهاجرات الأولات ومن السابقات إلى الإسلام رضي الله عنها. قال عليه الصلاة والسلام: ولتجلس في مركن. المركن الإناء الذي يغسل فيه الثياب، إناء كبير مثل ما تقول الطشت ونحوه من الأواني الكبيرة التي يغسل فيها الثياب، لتجلس فيها. فإذا رأت صفرة فوق الماء، يعني من دمها صفرة، لأن الدم الأحمر إذا اختلط بالماء طفح وصار كأنه أصفر، ما يستمر على حمرته، أحمر. فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل، يعني معناه تصلي، صارت مهيئة صالحة للصلاة أن تصلي، لأن هذا دم استحاضة وليس دم حيض. فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، يعني تغتسل وتصلي الظهر في آخر وقتها، ثم تصلي العصر في أول وقتها، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. وأجاز لها العلماء الجمع لمرضها بهذه الاستحاضة. وتغتسل للفجر غسلا واحدا، لأنه ما يجمع مع ما قبله ولا مع ما بعده. وتتوضأ فيما بين ذلك، يعني إذا صلت الظهر وخرج منها شيء فإنها تتوضأ وتصلي العصر، وإذا اغتسلت للمغرب وخرج منها شيء قبل صلاة العشاء فإنها تتوضأ عن الدم الخارج هذا وتصلي العشاء. فهذان الحديثان بينا شيئا من أحكام الاستحاضة التي يظهر بها الفرق بين الاستحاضة والحيض. أولا في الحديث الأول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق في الشكل بين الدمين، دم الحيض ودم النفاس، ودم الحيض ودم الاستحاضة. وبيّن صلى الله عليه وسلم أنها في دم الحيض تتوقف عن الصلاة، ما تصلي. ودم الاستحاضة إذا ظهر الدم الأحمر الرقيق فإنها تصلي حينئذ. وفي حديث أسماء بنت عميس لتجلس لتميز الدم الذي يخرج منها، إن كان أسود ثخين فهو دم حيض ما تصلي فيه، إن كان إذا جلست في المركن الذي فيه الماء ورأت الدم الأصفر فإنها تتوضأ وتصلي حينئذ. فالدم الأحمر والأصفر ما يمنع من الصلاة. وجاء في هذا الحديث أنها تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللظهر والعصر غسلا واحدا، وللفجر غسلا واحدا. وهذا عند الجميع أنه يشرع من حيث الاستحباب، أنه يستحب، لكن هل يجب أو لا يجب؟ قال العلماء، جمهور العلماء، لا يجب عليها الاغتسال، لأن هذا الحديث ليس بالقوي فيؤخذ به، ويبقى على المشروعية أنه يشرع الاغتسال إذا لم يشق عليها، فإن شق عليها فلا يجب عليها الاغتسال، وإنما يجب عليها الوضوء. ووجوب الوضوء واجب لكل وقت بعد دخول الوقت، لأنها ممن حدثه دائم، والذي حدثه دائم ما يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت. من هو الذي حدثه دائم؟ المستحاضة، ومن به سلس البول من رجل أو امرأة، ومن لا يستمسك الريح أو لا يستمسك البول ولا الغائط، هؤلاء يسمون من حدثه دائم، يعني ما يرتفع حدثه، فهؤلاء يجب عليهم الوضوء بعد دخول الوقت. أما الوضوء قبل دخول الوقت فلا يكفيه للصلاة القادمة. فإذا توضأ بعد دخول الوقت واتخذ الاحتياطات التي تمنع من نزول الدم أو البول، فيصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل. فإذا خرج الوقت توضأ وضوءا آخر. فمعنى هذا مثلا من به سلس البول أو المرأة المستحاضة توضأوا لصلاة المغرب. متى يتوضأون؟ بعد غروب الشمس. لو توضأوا قبل غروب الشمس ما صح، لأنه لا بد أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت. فيصلي به المغرب والراتب والسنة قبلها وبعدها، ويطوف بالبيت مثلا ويقرأ القرآن ويأخذ المصحف، يعتبر في حكم المتوضأ. فإذا خرج وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء لا بد أن يتوضأ وضوءا آخر، لأن وضوءه الأول لوقت المغرب فقط. وحديث أسماء هذا جاء فيه الاغتسال، لكن جمهور العلماء قالوا إن هذا الحديث لا ينهض للاستدلال به على وجوب الغسل، وإنما يبقى فيه الاستحباب. وما سيأتي من حمنة عن حديث حمنة بنت جحش أنها كانت تغتسل، فهذا يقال اجتهاد منها كما سيأتينا إن شاء الله. ودم الحيض ودم الاستحاضة كلاهما من حيث النجاسة نجس، لكن دم الحيض يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من الجماع، فلا يجامعها زوج حيض، بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الجماع على قول الجمهور، لا يمنع، لأنه في حكم الحدث وليس له حكم الحيض، لأنه حدث أكبر بل يعتبر من الأحداث الصغرى حدث أصغر. نعم عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش تقدم بلته في أول باب النواقض كانت تستحاض. تقدم أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وتقدم فيه أن فاطمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في غير أوانه دم الاستحاضة، وأما دم الحيض فهو في أوانه، يعني يترتب يستمر مع المرأة غالبا، إذا كان يأتيها في أول الشهر يستمر، إذا كان يأتيها في منتصف الشهر يستمر، في آخر الشهر يستمر، يعني تعرف أيام حيضها من الشهر، فهو مترتب في وقت محدد، بخلاف دم الاستحاضة فهو يزيد وينقص وينقطع ويستمر في غير أوانه. فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، بضم حرف المضارعة وكسر الراء، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر أي الذي ليس بتلك الصفة فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم لأنه من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف، وقد ضعف الحديث أبو داود. وهذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم بأنه إذا كان بتلك الصفة فهو حيض وإلا فهو استحاضة، وقد قال به الشافعي رحمه الله في حق المبتدئة وقد تقدم في النواقض أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ولا ينافيه هذا الحديث، فإنه يكون قوله إن دم الحيض دم أسود يعرف بيانا لوقت إقبال الحيضة وإدبارها. فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة الدم أو بإتيانه في وقت عادتها إن كانت معتادة، لأن المستحاضة لا تخلو، إما أن تكون معتادة يعني عرفت حيضها أنه في 5 من الشهر يأتيها الحيض، وينقطع في 10 من الشهر مثلا، ثم أتتها استحاضة وامتزجت مع دم الحيض فهي تعمل بعادتها السابقة، 5 تعتبر من يوم 5 حيض إلى يوم 10 ثم تغتسل، هذه تسمى معتادة. ما ليست معتادة يسمى مميزة، عندها تمييز، تعرف تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فتعمل بتمييزها، وقد تكون معتادة مميزة تجمع بين العادة والاعتياد والترتيب السابق وبين التمييز هذا من هذا. نعم. فالمستحاضة إذا ميدت أيام حيضها إما بصفة الدم أو بإتيانه في وقت عادتها إن كانت معتادة وعلمت بعادتها، ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة، فيكون قوله فإذا أقبلت حيضتك أي بالعادة أو غير معتادة، فيراد بإقبال حيضتها بالصفة، ولا مانع من اجتماع المعرفين في حقها. المعرفين التمييز والاعتياد قد يجتمعان، تكون معتادة وعندها تمييز، فإن كانت معتادة ولم يكن عندها تمييز فتعمل بالعادة، ما عندها اعتياد وإنما عندها تمييز تعمل بالتمييز. نعم. ولا مانع من اجتماع المعرفين في حقها وحق غيرها. هذا. وللمستحاضة أحكام 5 قد سلفت إشارة إلى الوعد بها، منها جواز وطئها في حال جريان دم الاستحاضة عند جماهير العلماء رحمهم الله، لأنها كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما، فكذلك في الجماع، ولأنه لا يحرم إلا عن دليل ولم يأتي دليل بتحريم جماعها. قال ابن عباس: بعض العلماء رحمهم الله كره جماع المستحاضة، وبعضهم قال عند الحاجة يكون إذا خاف على نفسه أو كان خاف على المرأة فالجامع، والجمهور على أنه يباح له الجماع مطلقا، لأنه ما جاء دليل يمنع، والأصل الإباحة، كما قال الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لم يرد اعتزال النساء إلا في المحيض، والنفاس مثله، وما عداه فالأصل الإباحة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. ومنها أنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجس، يعني إذا صلت، الصلاة لها المكانة العظمى في الإسلام، فإذا أبيح لها الصلاة أبيح لزوجها أن يجامعها. نعم. ومنها أنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجس، فتغسل فرجها قبل الوضوء وقبل التيمم، وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة، حكم الاستنجاء أو الاستجمار، يعني مثلا أنه لا بد من غسل أثر النجاسة، لأن الحيض والاستحاضة نجس، دم الاستحاضة نجس. وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها، فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثرت، كما هو معروف في الكتب المطولة، وليس بواجب يعني عليها. ما يسوغ لها أن تتوضأ وتترك الدم يسيل منها، وإنما تأخذ الاحتياطات باللجام مثلا والاستثفار، ومثله مثل اليوم هذا مثل الإحفاظة ونحوها التي تمنع نزول الدم وقت صلاتها. وكانت في السابق قبل معرفة هذه الوسائل الحديثة مثلا للمنع كانت تأخذ تجعل قماش تحت ويكون عليها رباط في الوسط مثلا وتربط به هذا القماش حتى يمنع نزول الدم, وهذا هو الاستثفار. وليس بواجب عليها, وإنما هو الأولى تقليلا للنجاسة بحسب القدرة, ثم تتوضأ بعد ذلك. ومنها أنه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية, فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة. وفي حديث أسماء بنت عميس بضم المهملة وفتح الميم وسكون المثنات التحتية فسين مهملة, هي امرأة جعفر رضي الله عنه, هاجرت معه إلى أرض الحبشة وولدت له هناك أولادا منهم عبد الله. ثم لما قتل جعفر رضي الله عنه تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فولدت له محمدا. ولما مات أبو بكر رضي الله عنه تزوجها علي رضي الله عنه فولدت له يحيى. قال عند أبي داود ولتجلس هو عطف على ما قبله في الحديث, لأن المصنف رحمه الله إنما ساق شطر حديث أسماء, لكن في لفظ أبي داود عنها هكذا: سبحان الله, هذا من الشيطان لتجلس, إلى آخره بدون واو. وفي نسخة بلوغ المرام في مركن بكسر الميم الإجانة التي تغسل فيها الثياب, فإذا رأت سفرة فوق الماء الذي تقعد فيه فتصب عليها الماء فإنها تظهر السفرة فوق الماء, فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا, وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا, وتغتسل للفجر غسلا, وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا الحديث وحديث همنة الآتي فيه الأمر بالاغتسال في اليوم والليلة 3 مرات, وقد بين في حديث حمنة أن المراد إذا أخرت الظهر والمغرب, ومفهومه أنها إذا وقتت اغتسلت لكل فريضة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله, فروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله أنه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة, وذهب الجمهور إلى أنها لا يجب عليها ذلك, وقالوا رواية أنه أمرها بالغسل لكل صلاة ضعيفة, وبين البيهقي رحمه الله ضعفها. وقيل بل هو حديث منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها تتوضأ لكل صلاة. قال: قلت: إلا أن النسخ يحتاج إلى معرفة المتأخر. ثم إنه قال المنذري رحمه الله: إن حديث أسماء بنت عميس حسن, فالجمع بين حديثها وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن يقال إن الغسل مندوب بقرينة عدم أمر فاطمة به, واقتصاره على أمرها بالوضوء, فالوضوء هو الواجب. وقد جنح الشافعي رحمه الله إلى هذا. والمرأة يقال لها حائض ولا يقال لها حائضة, لأن التاء تلحق وصف المرأة فيما يشترك فيه الرجال والنساء, وأما ما لا يشترك فيه الرجال والنساء فلا يلزم أن تلحقه التاء, فيقال امرأة حائض, ويقال امرأة طاهرة, ولا يقال طاهر, لأن الطهر يشترك فيها الرجال والنساء. ويقال امرأة صائمة ولا يقال صائم, بخلاف حائض فيقال امرأة حائض ولا يقال حائضة, لأن الحيض مما يختص بالنساء فلا يحتاج إلى أن تلحقه التاء. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.